بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد درس اللمعة. يقول الشيخ رحمه الله: فصل. وأما النافي للحكم فهو في المثبت في وجوب الدليل عليه، في وجوب الدليل عليه. ومن أصحابنا من قال: النافي لا دليل عليه. كنت تسأل فليس في أصل عدم الحكم. إيه؟ فليس في أصل عدم الحكم النافي للحكم ما يحتاج إلى دليل. طيب ماشي. هو الشيخ رحمه الله يقول: النافي للحكم، أما النافي للحكم فهو كالمثبت في وجوب الدليل عليه. وحصل اختيار الشيخ رحمه الله أن النافي يطالب بالدليل كما أن المثبت يطالب بالدليل. طيب كيف نفهم هذه المسألة؟ تفهم هذه المسألة إذا علمت أن استصحاب العدم من جملة الأدلة، استصحاب العدم الأصلي من جملة الأدلة. فلو قلت لك أنا: لا تجب صلاة سادسة، لا تجب صلاة سادسة، فتقول: هل أطلب بالدليل على ذلك أو لا أطلب؟ من قال النافي لا يطلب بالدليل؟ يقول: من قال لا تجب صلاة سادسة لا يلزم بالإتيان بالدليل على هذا النفي. غاية ما في الأمر أن معارضه إذا أراد أن يبطل مذهبه أتى بالدليل الذي يثبت الصلاة السادسة. يبقى من يدعي النفي أو من يقول من يدعي النفي لا يطالب بالدليل على هذا النفي، ومعارضه هو الذي يطالب إذا أراد أن يبطل مذهبه، يطالب هو بأن يأتي بالدليل المثبت. كده واضح؟ الشيخ يقول: بل يتوجه أولا على المدعي للنفي، يتوجه أولا طلب الدليل. فأنا كمعترض أقول للنافي: ما دليلك على هذا النفي؟ طيب أفهم هذا المذهب؟ لا تجب صلاة سادسة، إما آتي بدليل، إما أن آتي بدليل من قرآن أو من سنة. خمس صلوات في اليوم والليلة، قال: هل علي غيرها؟ قال: لا إلا أن تطوع. فأستدل بذلك الحديث على أنه لا تجب صلاة سادسة. فإذا لم أجد دليل لا في الكتاب ولا في السنة ولا في الإجماع ولا في القياس ولا في الأدلة المختلف في حجيتها، إذا كنت أقول ببعض الحجية، إذا كنت أقول بالحجية في بعضها، إذا لم أجد دليلا شرعيا يدل على ذلك، أقول: الأصل العدم، ولم يوجد دليل في الشرع يثبت، فأنا أستصحب ذلك العدم، واستصحاب العدم الأصلي دليل شرعي. كده واضح؟ يبقى أما النافي للحكم فيطالب بالدليل، فإن وجده في أدلة الشرع فبها، وإن لم يجده في أدلة الشرع تمسك بالعدم الأصلي، وهو في هذا كالمثبت في وجوب الإتيان بالدليل، في وجوب الدليل عليه. ومن أصحابنا من قال: النافي لا دليل عليه، النافي لا دليل عليه، فلا تتوجه المطالبة بالدليل إلى النافي، وإنما يتوجه الأمر إلى المعترض إذا أراد أن يبطل مذهب هذا النفي فيأتي بدليل يثبت حكما، يثبت الحكم الذي نفاه المستدل. ومن الناس من قال: إن كان ذلك في العقليات فعليه الدليل، وإن كان في الشرعيات لم يكن عليه دليل. نفي العقليات، الشيخ يقول: من الناس من قال أن نفي العقليات أو نفي ما كان من قبيل العقليات لا يطالب النافي فيه بالدليل، يطالب النافي فيه بالدليل، وإن كان نفي الحكم نفيا لحكم شرعي يطالب به، لم يكن عليه دليل لا يطالب بالدليل. قال الشيخ رحمه الله: والدليل على ما قلناه وهو أن القطع بالنفي لا يعلم إلا عن دليل، كما أن القطع بالإثبات لا يعلم إلا عن دليل، فكما لا يقبل الإثبات إلا بدليل فكذلك النفي. أن القطع بالنفي لا يعلم إلا عن دليل. أنت تقول لا تجب صلاة سادسة، طب ما الأضرامي؟ ربما تكون هناك صلاة سادسة، أنا لا أتحقق من قولك إلا إذا أتيت عليه بدليل. كما أن القطع بالإثبات لا يعلم إلا عن دليل، فكما لا يقبل الإثبات إلا بدليل فكذلك النفي. طيب لماذا يطالب النفي بالدليل؟ لماذا يطالب النافي بالدليل؟ لتمكنه من إتيان بالدليل على النفي، إما أن يجد نصا في الكتاب أو السنة أو الأدلة الشرعية يدل على النفي، فإن لم يجد استطاع أن يستدل على النفي باستصحاب العدم الأصلي. يبقى لما كان النفي متمكنا من الإتيان بالدليل وجب عليه الإتيان بالدليل. باب في بيان ترتيب استعمال الأدلة واستخراجها. هو الشيخ الآن يبين لك طريقة الاجتهاد، أي شيء تبدأ به، وما هو الشيء الذي يأتي ثانيا، وما هو الشيء الذي يأتي ثالثا. قال واعلم أنه إذا نزلت بالعالم نازلة وحدثت حادثة ووقعت واقعة وجب عليه طلبها، وجب عليه طلب حكمها في النصوص والظواهر. والنص إذا قابل الظاهر فالمقصود به لفظ لا يحتمل، والظاهر لفظ يحتمل غير معناه مرجوحا. غير معناه الظاهر مرجوحا. واعلم أنه إذا نزلت بالعالم نازلة وجب عليه طلبها في النصوص، وهي الألفاظ التي لا تحتمل إلا معنى واحدا، والظواهر وهي ما تحتمل معناها ظاهرا وتحتمل غير الظاهر مرجوحا. طلب النصوص والظواهر في منطوقها، ما دل على اللفظ في محل النطق، ومفهومها، ما دل على اللفظ في محل السكوت. تفهم هذا؟ الأصل في المنطق أن يكون معنى، والأصل في المفهوم أن يكون معنى، لكن الشيخ يستعمل المنطق هنا والمفهوم هنا بمعنى اللفظ. كده واضح؟ يبقى أنا فسرت المنطق بلفظ دل على معناه في محل، أو دل على الحكم في محل النطق، والمفهوم لفظ دل على الحكم أو على معناه في محل في غير محل النطق. والأصل في المنطوق أن يكون معنى، والأصل في المفهوم أن يكون معنى، لكن الشيخ رحمه الله تساهل واستعمل اللفظين، واستعمل لفظ المنطوق والمفهوم على أنهما ألفاظ لا معاني. كده واضح؟ يبقى في الأصل في المنطوق أن يكون معنى، لكن الشيخ استعمله بمعنى اللفظ، والأصل في المفهوم أن يكون معنى، والشيخ استعمله بمعنى اللفظ. طب بناء على ذلك يبقى في منطوقها أي في لفظ دل على معناه في محل النطق، وفي مفهومها لفظ دل على معناه في غير محل النطق، وفي أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم طيب أنا ذكرت هذا، هل ممكن تعترض علي وتقول لماذا لا نحمل المنطوق على على على ما هو أصل فيه؟ لماذا لا تحمل لفظ المنطوق على أنه معنى، ولماذا لم تحمل لفظ المفهوم على أنه معنى، وحملت على المنطوق على أنه لفظ دل، والمفهوم على أنه لفظ دل، لماذا لم تقل معنى دل عليه اللفظ؟ أنا أريدك أن تخطئني. ما الذي يحملني أنا على هذا التفسير؟ أي سياق؟ الشيخ يقول واعلم أنه إذا نزلت بالعالم نازلة وجب عليه طلبها في النصوص والظواهر، والنصوص والظواهر هي من قبيل الألفاظ، قال في منطوقها ومفهومها. ماشي، ما هو يعني أنا أريد الإضاحة يعني. يبقى جعل المنطوق من قبيل الألفاظ وجعل المفهوم في قبيل الألفاظ. ماشي. وفي أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإقراره، وفي إجماع علماء الأمصار. فإن وجد في شيء، فإن وجد في شيء من ذلك ما يدل عليه، أي ما يدل على حكم الحادثة، قضى به في الحادث وانتهى الأمر. طب وإن لم يجد في شيء من ذلك ما يدل على حكم الحادثة، طلبه في الأصول والقياس عليها. طلبه في الإيه؟ في الأصول والقياس عليها. ما معنى الأصول هنا؟ لا، يقابل الفروع. طب كيف يطلبه في الفروع؟ كيف يطلبه في الأصول التي تقابل الفروع؟ هو لو كانت المسألة التي يبحث عنها موجودة في الأصول، يبقى دل عليها النص ودل عليها الإجماع. يقول لك طلبه في الأصول، مش الأصل ما دل عليه، ما دل على حكمه النص والإجماع، ما ثبت حكمه بنص أو إجماع. إذا طلبه في الأصول ووجده من الأصول التي ثبت حكمها بنص أو إجماع، يكون خلاص قد انتهى أمره، قد وجد الحكم. ما معنى وجده في الأصول؟ فإن أنا هقرأ، فإن وجد، فإن لم يجد، معنى أنه لم يجد، يبقى ليست الواقعة من تلك الأصول. لأنها لو كانت تلك الواقعة من هذه الأصول كان حكمها قد ثبت بالنص والإجماع. وهو يقول وإن لم يجد حكمها في النص والإجماع، طلبه في الأصول والقياس عليها، طلب حكم هذه الواقعة في الأصول بأن يبحث في الأصول التي نص الشارع على حكمها أو دل الإجماع على حكمها، أن يبحث عن نظير لتلك الواقعة فيلحق هذه الواقعة بنظيرها من الأصول بطريق القياس. يبقى أنت تبحث في الأصول عن ماذا؟ تبحث في الأصول عن نظير لتلك الواقعة لكي تلحق هذه الواقعة بنظيرها المنصوص عليه أو المجمع عليه. يبقى طلب الحكم في الأصول والقياس عليها، طلب هذا الحكم في الأصول بأن يبحث عن نظير الواقع. مش الأصل ما دل عليه الحكم، ما دل على حكمه نص أو إجماع، ما ثبت حكمه بنص أو إجماع، يبحث في هذه الأصول عن نظير مسألته والقياس عليها، ويقيس الواقعة غير المنصوص عليها بنظيرها المنصوص عليه. كده اتضح الكلام؟ وبدأ في طلب العلة بالنص. طب أنا الآن انتهى بي المطاف إلى أن وجدت أنا عندي الحادثة، عندي الواقعة، وبحثت عن نظيرها في الأصول، فوجدت هذا النظير في الأصول، يبقى تلحق الواقعة غير المنصوص عليها بنظيرها المنصوص عليه بطريق القياس. طب تبدأ بأي شيء في القياس؟ وقفت على النظير الذي هو أصل، تبدأ في طلب العلة، تبدأ في طلب العلة. طب ماذا أصنع؟ بدأ في طلب العلة بالنص. الأصل الذي ثبت حكمه عندي بنص أو إجماع، علته منصوصة أم غير منصوصة؟ فإن كانت منصوصة انتهى الأمر، أخذ العلة بالنص وألحق الفرع بالأصل. طيب، وبدأ في طلب العلة بالنص، فإن وجد التعليل منصوصا عليه، فإن وجد العلة منصوصا عليها عمل به، عمل بهذا التعليل واستعمل هذه العلة وألحق الفرع بها، ألحق الفرع بالأصل بهذه العلة. طيب، وإن لم يجد العلة، وإن لم يجد المنصوص عليه أي من العلة لم يجد علته منصوصة، وإن لم يجد المنصوص عليه يسلم ضم إليه غيره من الأوصاف التي دل الدليل عليها. هو يمكن أن تكون العلة المنصوصة لا تسلم من القواعد من القوادح، وإن لم يجد المنصوص عليه يسلم أي يسلم من القوادح. هو هل يمكن أن تكون العلة المنصوصة غير سالمة من القوادح؟ هل يمكن هذا؟ يمكن. طب كيف يمكن؟ كيف يمكن أن تكون العلة المنصوص عليها غير سالمة من القوادح؟ أن إذا كان المنصوص جزء علة لا علة كاملة، إذا كان المنصوص جزء علة لا علة كاملة. أنا الآن النباش سقط عينه أم لا؟ لا أعرف، هذه واقعة لا أعرف حكمها، فبحثت عن نظير لها في الأصول المنصوص عليها، فوجدت نظيرا لها هو السرقة. بحثت عن العلة في الأصل، السارق تقطع يده، لماذا؟ اللفظ يدل بصريحه على قول أو بإيمائه على قول يدل على أن السرقة علة في القطع، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، لكن وصف السرقة ما وجدته يسلم من القوادح. السرقة عليكم السرقة كوصف لا تسلم من القوادح، لا تسلم من قادح يسمى النقض مطلق. السرقة وجدت الصغير يسرق ولا تقطع يده، ووجدته يسرق من ووجدت البالغ يسرق من غير حرز فلا تقطع يده، ووجدته يسرق مالا له فيه شبهة فلا تقطع يده. يبقى وصف السرقة وهو لو وصف منصوص عليه بإيماء اللفظ ماشي لا يسلم من القادح. يبقى إذا لم يسلم من قادح النقد ماذا أعلم؟ أعلم أن المذكورة ليس علة كاملة وإنما هو جزء علة، لابد أن أضم إليه إلى هذا الوصف غيره من الأوصاف لكي تسلم العلة من النقد. فأقول نعم السرقة لابد أن تكون سرقة من بالغ، لابد أن تكون سرقة من بالغ، وأن تكون أخذ المال خفية من حرز ماشي، ولا شبهة له في هذا المال. أضيف هذه القيود إلى الوصف المنصوص عليه لكي تسلم العلة من القادح، لكي تسلم العلة من القادح. قال وإن لم يجد المنصوص عليه أي من العلة يسلم أي من القوادح ضم إلى الوصف المنصوص عليه ضم إليه غيره من الأوصاف التي دل الدليل عليها، التي دل الدليل عليها. والمقصود بالدليل هو ما يصلح أن يكون دليلا على علية الوصف، ما يصلح أن يكون دليلا على علية الوصف. طيب ممكن كده أفهم العلة التي الوصف الذي نص عليه تنتبهوا، الوصف الذي نص عليه لا يسلم من القوادح، نعلم حينئذ أنه جزء إيه؟ لا يسلم من النقد، فهو جزء علة، لا أستطيع أن ألغي النص ولا أستطيع أن أعلل بهذا الوصف مجردا، يبقى يتعين علي أن المذكور هو جزء إيه؟ علة. طيب وأضيف إليه وصف ثاني أو وصف ثالث بمسلك من مسالك العلة، قد يكون نص آخر، قد يكون إجماع، قد يكون مناسبة، قد يكون دوران. يبقى كده ممكن أفهم شيء أن العلة المركبة قد تتركب من عدة أوصاف، بعضها ثبت بالنص وبعضها ثبت بالاستنباط. الشيخ قال وضم إليه إلى ذلك الوصف المنصوص عليه غيره من الأوصاف التي دل عليها الدليل المثبت للعلية، سواء كان نصا أو إجماعا أو كان من المسالك التي تفيد العلة المستنبطة كالدوران أو المناسبة. دليل ما يقول التعريف ما يصلح أن يكون دليلا للعلة، سواء كان نصا أو إجماعا أو دورانا أو مناسبة أو غير ذلك. طيب، تذكر أن الشيخ رحمه الله لما ذكر مسألة العلة ذكر النص اللفظ الذي يدل على المعنى في محل النطق، وقال أيضا يمكن أن تؤخذ العلة من المفهوم من لفظ دل على معنى في غير محل النطق. طيب إذا لم تجد العلة يا مولانا، إذا لم تجد العلة في لفظ دل على ذلك في معرض النطق، ولم تجد ذلك في لفظ دل على المعنى في غير محل النطق، يعني لا فيما يدل بمنطوقه ولا فيما يدل بمفهومه، تذكرون هذا الكلام؟ مش الشيخ قال من مسالك العلة اللفظ الذي يدل على المعنى بمنطوقه، من مسالك العلة لفظ يدل على المعنى بمفهومه أي في غير محل النطق، لا بالطريق الأول وجدت العلة ولا بالطريق الثاني وجدت العلة، لا لم تستطع أن ترجع إلى اللفظ الدال على المعنى بمنطوقه ولا الدال على المعنى بمفهومه، ولم تجد بغيتك في هذا ولا في ذاك، اللي تنتقل إلى المسالك التي تفيد العلة المستنبطة، فإن لم يجد في ذلك نظر في الأوصاف المؤثرة في الأصول في ذلك الحكم واختبرها منفردة ومجتمعة. تشرح هذه العبارة؟ اختبرها منفردة ومجتمعة، يعني شو التقسيم؟ أنت في العلة أولا بحثت عن النص، هل ده على النص الذي يدل بمنطوقه وعلى النص الذي يدل بمفهومه، لم تستطع هذا لم تجد لا هذا ولا ذاك، ماذا تصنع بعد ذلك؟ كل أوصاف يمكن أن يعتبرها الحكم. تمام، يبقى حينئذ النظر ليس في أدلة الشرع، النظر في محل الحكم، ماذا تصنع فيه؟ تخرج الأوصاف التي يمكن أن تعلل بها وتختبرها وتختبرها منفردة ومجتمعة. الشيخ يقول نظر في الأوصاف المؤثرة في الأصول. تذكر أنت أن الشيخ رحمه الله ذكر لفظ التأثير بمعنى الدوران، وذكر التأثير بمعنى المناسبة. الشيخ رحمه الله في هذا الكتاب ذكر التأثير في موضع بمعنى الدوران، وذكر التأثير بمعنى المناسبة. طيب أنا الآن وجدت وصفا، إذا وجد معه الحكم، وإذا انتفى معه الحكم، يبقى هذا الوصف يمكن لي أن أدعي أنه وصف مؤثر، وأن الحكم وجد بوجوده وانتفى بانتفائه، وأدعي أن هذا الوصف علة. طيب فإن سألتني عن المسلك الذي أثبت علية هذا الوصف أقول لك الدوران، كده واضح؟ طيب التأثير الشيخ استعمله قبل ذلك بمعنى المناسبة، حصرت أنا الأوصاف في محل الحكم فلم أجد إلا وصفا واحدا، إذا علقنا الحكم عليه تحقق مقصود الشارع، لي أن أدعي أن هذا الوصف الذي يحقق تعليق الحكم عليه يحقق مقصود الشارع، لي أن أدعي أن هذا الوصف وصف مؤثر. طيب الحاصل عندي أن المناسبة سواء حملناها على معنى الدوران أو على معنى التأثير قد تتحقق لوصف مفرد، وقد تتحقق من وصف مركب، ولذلك الشيخ قال لك اختبرها مفردة أو مجتمعة، أحيانا الحكم يترتب على وصف واحد وأحيانا يتعلق بوصف مركب أو بعلة مركبة من وصفين أو ثلاثة، يبقى أنا أختبرها مفردة وإيه ومجتمعة. إذا وجدت وصفين موفرين من الحكم. سؤال جيد. سؤال جيد. وجدت وصفين يوجد الحكم بوجودهما وينتفي بانتفائهم. أولا لابد أن تلمح هل يوجد الحكم بوجودهما مجتمعين ويزول بزوال أحدهما؟ يعني الحكم يوجد بوجود هذين الوصفين وينتفي بانتفاء أحدهما، حينئذ تدعي أن كل من الوصفين جزء علة، وأن العلة مركبة من إيه؟ من وصفين. يوجد الحكم بوجودهما ويزول بزوال أحدهما، يبقى حينئذ لك أن تدعي أن كل جزء، كل وصف من هذين الوصفين هو جزء علة. طيب الصورة الثانية، وجدت مثل هذا الأمر له عدة صور، تأملوها معي. وجدت وصفين بوجود كل واحد منهما يوجد الحكم، مع وجود كل واحد منهما يوجد الحكم، ومع انتفاء كل واحد منهما ينتفي الحكم. كده واضح؟ أقول لك هل تجيز تعدد العلل أم لا؟ إذا كنت تجيز تعدد العلل فأقول لك هاتان العلتان تؤدي إلى التعارض في الأصل أو التعارض في الفرع. إذا كانت تؤدي إلى التعارض في الأصل أو تؤدي إلى التعارض في الفرع يبقى لابد من الترجيح. التعارض إنما يكون في الفرع. إيه؟ التعارض إنما يكون في الفرع. لا، قد يدخل في الأصل أيضا. قلنا هذا من قواعد العلة إذا كان تعارض في الأصل، بس ألا يثبت الحكم ونقيده في الأصل مثلا. علة واحدة. حينئذ لابد من إيه؟ من أن نقول العلة الثانية باطلة. طيب إحنا هنا العلة إذا أثبتت حكما في الأصل وادعيت أنت أنها تثبت نقيض الحكم في الأصل، لا التفصل الأصلي، أنا أصورها الآن كالآتي. أنا عندي الأصل، أنا أقول هذا الأصل حكمه الحل وأنت تقول حكمه الحكم، ماشي، وأنا أعلل بوصف وأنت تعلل بوصف، يبقى لابد أن يكون إحدى العلتين تسد. طب لو تصورنا أن حكم الأصل واحد وأنا أستنبط من حكم الأصل علة وأنت تستنبط من حكم الأصل علة، حينئذ لا نستطيع أن نقول أن العلتين تؤدي إلى تناقض في الأصل، لكن مع ذلك قد تؤدي إلى تناقض في الفرع، كما قلت لك في مسألة التفاح، تقول أنت هو مطعوم فيحرم التفاضل فيه قياسا على البر، وأنت تقول غير مقتات فلا يحرم التفاضل فيه. واضح؟ طيب إذا كانت تؤدي إلى تعارض، إلى تناقض في الفرع أو تعارض في الفرع، يبقى لابد أن نصير إلى الترجيح، ماشي؟ طيب أو إلى الإفساد كما قال الشيخ، إما أن تفسد إحدى العلتين بمفسد من من الأدلة التي تفسد العلة أو من القواعد التي تفسد العلة، أو أن ترجح. طيب نرجع إلى ما كنا نقوله، إذا وجدت في محل الحكم وصفين يوجد الحكم بوجودهما مع وجودهما وينتفي مع انتفائهما، كل واحدة منفردة يحصل معها هذا، تقول إذا كنت لا تجيز تعدد العلل يبقى لا تكون العلة إلا واحدة، وإحدى العلتين معتبرة والأخرى إذا اعتبرت إحدى العلتين فسدت الأخرى، أو كنت تجيز تعدد العلل لكن التعليل بالعلتين يؤدي إلى تناقض، ماشي، تناقض في الأصل أو تناقض في الفرع، في هذه الحالة ما الذي يتعين عليك؟ الترجيح. الترجيح يكون بماذا؟ بمرجح، بمرجح من مرجحات العلم، بمرجح من مرجحات الايه؟ العلم. طيب غالبا ما نعتمد على المناسبة في هذا، إذا كان هناك وصفان دائران فأكثر الوصفين مناسبة هو أولى بالاعتبار من الآخر، وصفان دائران يوجد الحكم بوجودهما وينتفي باتفائهم أو مع انتفائهما، أكثرهما مناسبة يعتبر ويلغى الآخر. طيب الكلام ده متضح؟ فإن لم يجد في ذلك نظر في الأوصاف المؤثرة في الأصول، ما المقصود بالأصل هنا؟ لا، الذي ثبت حكمه. طيب يعني ما تقول كلمة أوضح شوي، المقصود بالأصل هنا المحل ولا الحكم؟ الحكم. لا، المحل. نظر في أوصاف المحل الذي ثبت حكمه بنص أو إجماع. يبقى المقصود بالأصل هنا، بالأصل هنا محل الحكم. كده واضح؟ نظر في الأوصاف المؤثرة في محل الحكم الذي ثبت بنص أو إجماع. الأوصاف المؤثرة في الأصول في ذلك الحكم، أنا أريدك الآن أن تقول في ذلك الحكم جر ومجرور متعلق بإيه؟ في ذلك محل الحكم. نظر في الأوصاف المؤثرة في الأصول في ذلك الحكم، في ذلك الحكم جر ومجرور متعلق بإيه؟ لا، ولا نظر ولا شيء، المؤثرة، المؤثرة في ذلك الحكم. كده واضح؟ يبقى أنا عندي الآن محل حكم، انظروا إلي، عندي محل حكم، محل الحكم هذا مشتمل على أوصاف، أي هذه الأوصاف أثر في الحكم حيث وجد الحكم بوجوده وانتفى من انتفائه، أي هذه الأوصاف إذا علقنا عليه الحكم حصل مقصود الشارع. وأنا قلت لك التأثير يأتي بمعنى الدوران، والتأثير يأتي بمعنى المناسبة، وأنا ذكرت المعنيين. واختبرها منفردة ومجتمعة، فما سلم منها منفردا علق الحكم به وكان هو العلة، أو سلم منها مفردا مجتمعا علق الحكم عليه. الأول يكون من قبيل العلة المفردة، والثاني يكون من قبيل العلة المركبة. طيب فما سلم، سلم من ماذا؟ سلم من القواعد. أنا الآن لم أستطع أن أقف على علة مناسبة، لم أستطع أن أقف يا مولانا، أنا لم أستطع أن أقف على علة منصوص عليه، ولم أستطع الوقوف على علة مؤثرة. ماذا تصنع؟ لك تبحث عن ما، عن الوصف الذي يسمى وصفا شبهيا، وإن لم يجد علل بالأشباه الدالة على الحكم على ما قدمنا. إذا كنت تجيز قياس، إذا كنت تجيز قياس الشبه. طيب تذكرون تعريف الوصف الشبهي ما هو؟ الفرق متضاد بين أصلين. لا، إحنا قلنا ده تعريف بتاع الصغار، بقى أنت تعرف تعريف الكبار. ما يظن كونه علة أو مشبه، ما يظن كونه، لا معذرة، ما يظن اشتماله على الحكمة، أو ما تظن عليته لظن اشتماله على الحكمة لدليل أو إيه؟ لشيء يدل على ذلك. ما تظن عليته لظن اشتماله على الحكمة لشيء يدل على ذلك. هذا عرفناه قبل. ما يظن إيه؟ ماذا قلت لكم؟ ما يظن إيه؟ ما تظن عليته معذرة، لا بد أن نضيف كلمة أخرى، ما تظن عليته أو اشتماله على العلة، ما تظن عليته أو اشتماله على العلة لاشتماله على الحكمة، أو لظن اشتماله على الحكمة لدليل يدل على ذلك. وهذا تقدم لنا شرحه. طيب أنت لم تجد وصفا منصوصا على عليته، ولم تجد علة مؤثرة، ولم تجد وصفا شبهيا. وإن لم تسلم له علة في الأصل، أي في محل الحكم الذي ثبت هو نص أو إجماع، كل أوصافه اختبرناها فما وجدنا منها شيئا يصلح للتعليل الوصف. نعم، نحن عرفناه في دروس السابقة الحاق والفرق. لا، أخلي بالك من شيء، الحاق هو قياس الشبه، لكن الذي أذكره الآن هو الوصف الشبهي الذي تلحق به. ما تقول؟ واضح؟ طبعا انت عارف كده ان وان لم تسلم له عله في الاصل، كيف هذا؟ هذا هو محل الحكم، مشتمل على 10 اوصاف، كل وصف اختبره يقدح بقادح من قوادح العله، كل وصف اختبره يقدح بقادح من قوادح العله، حتى اتيت على جميع 10 فما وجدت منها وصفا يسلم من قادح، أعلم حينئذ أن هذا الأصل ثابت الحكم فيه على وجه الخصوص، وأنه لا يلحق به غيره. كده واضح؟ وإن لم تسلم له علة في الأصل علم أن الحكم مقصور على الأصل لا يتعدى، وحينئذ أعلل بالعلة القصيرة فأقول ماذا؟ يعني اختبرت أوصاف الخمر مثلا يا مولانا، اختبرت أوصاف الخمر فما وجدت منها وصفا يصلح للتعليل فرضا، حينئذ أقول الخمر حرام لأنها خمر، ويصير الحكم مقصورا عليها ولا يتعده إلى غيرها. فإن لم يجد في الحادثة دليلا يدل عليها من جهة الشرع لا نصا ولا استنباطا، لا لم أستطع إيجاد دليل في القرآن ولا في السنة ولا في الإجماع ولا في القياس ولا في الأدلة المعتبرة شرعا، ماذا أصنع؟ لا تتوقف، نتمسك بآخر الأدلة. ما هو آخر الأدلة؟ إحنا ذكرناه بالأمس، استصحاب البراءة الأصلية هو آخر الإيه؟ آخر الأدلة، أبقاه على حكم الأصل في العقل على ما قدمنا، وهذا يسمى التمسك بالبراءة الأصلية أو الإباحة العقلية أو العدم الأصلي، وعرفناها بأنها نفي ما نفاه العقل ولم يثبته الشرع. طيب، قال الشيخ رحمه الله: القول في التقليد باب بيان ما يسوغ فيه التقليد وما لا يسوغ، أي من المسائل، باب بيان المسائل التي يسوغ فيها التقليد وما لا يسوغ فيها التقليد، ومن يسوغ له التقليد، أي الشخص الذي يسوغ له أن يقلد، ومن لا يسوغ له أن يقلد، من هو الشخص الذي يسوغ له ذلك أو لا يسوغ له ذلك. قال الشيخ رحمه الله: قد بينا الأدلة التي يرجع إليها المجتهد في معرفة الحكم، وبقي الكلام في بيان ما يرجع إليه العامي. يبقى نعم، في العمل خلي بالك من شيء، المجتهد لابد أن يرجع إلى شيء في معرفة الحكم الشرعي لكي يعمل به، والمقلد لابد له من الرجوع إلى شيء في معرفة الحكم الشرعي لكي يعمل به. المجتهد يرجع إلى ماذا؟ يرجع إلى الأدلة التي سبق للشيخ أن بينها، الكتاب وكيفية ذلك، والسنة وكيفية ذلك، والإجماع والقياس وكيفية ذلك. طب والمقلد يرجع لماذا؟ قال لي المقلد يرجع في معرفة الأحكام لكي يعمل بها، يرجع إلى قول المجتهد، ورجوعه إلى قول المجتهد يسمى تقليدا. من ثم شرع الشيخ رحمه الله في بيان التقليد وأحكامه، فقال: وجملته أن التقليد قبول القول من غير دليل، من غير دليل خاص لكن مع وجود الدليل العام. غير الدليل من أنا الآن أضبط الدليل، أنا أرجع إلى قول الغير من غير دليل، أي من غير دليل خاص يختص بالمسألة المسؤول عنها، لكن مع وجود الدليل العام على التقليد وهو اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هل النية تشترط فيها الوضوء؟ معذرة، هل الوضوء تشترط فيه النية؟ أنا أرجع إليك في هذا المسألة فتقول نعم الوضوء تشترط فيه النية، لا أسألك عن الدليل الذي أوجب النية في الوضوء. كده واضح؟ طيب هنا في سؤال برضك عشان يتضح لي، لو أنا أعلمتك بالدليل فقلت لك نعم تجب النية في الوضوء لأن الوضوء عبادة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، ولأنه أدخل وأنه قال إذا قمتم إلى الصلاة أي إذا عزمتم القيام إلى الصلاة أو أردتم القيام إلى الصلاة وهذا هو النية. إذا بينت لك الدليل هل تخرج ذلك، هل يخرج ذلك عن كونية تقليدا؟ في فرق بين أن تعرف عين الدليل وأن تعرف كيف خرج الحكم منه. المجتهد هو الذي يعلم الدليل ويعلم كيف استخرج الحكم من الدليل، أما أنا وأنت فنحن نعلم الدليل ولا نعلم على الحقيقة كيف خرج الحكم من الدليل. يبقى الدليل هو قبول القول من غير معرفة دليله. ماشي؟ إذا عرف الدليل هل يعد من المتبع متبع لمن؟ متبع الدليل. ما أنا المقلد متبع، يعني المقلد متبع للدليل، متبع للدليل، المقلد متبع للدليل، وهذا لا يخرج عن أن يكون إيه؟ عن كونه مقلدا. بس هو ليس المتبع قسم ثالث، عندي مجتهد ومتبع ومقلد، لا ليس عندي هذا، لا المجتهد متبع للدليل بس بدون واسطة، والمقلد متبع للدليل بس بواسطة الايه؟ المجتهد. كلاهما متبع، ليس المتبع هو قسيم للمجتهد ولا ايه والمقلد. كده واضح؟ طب انت الان عرفت انه تجب النية في الوضوء، علمت ذلك مني ان النية تجب في الوضوء لقوله اذا قمتم الى الصلاة، هذا لا يخرجك عن كونك مقلدا. يبقى قبول القول من غير معرفة دليله. ماشي؟ رأيت بعد أن يقول المجتهد والمتبع والمقلد إذا عرف الدليل يخرج من التقليد. السؤال الآن ما هو الذي يخرجك من الدليل، ما هو الذي يخرجك من التقليد؟ هل معرفة الدليل بوجه ما ولا المعرفة التامة للدليل؟ الذي يخرجك من التقليد هو المعرفة التامة للدليل، وهذه لا تتوفر إلا للمجتهد. ماشي؟ لكن معرفة الدليل أنا الدليل لكي يستدل به لابد أن يسلم عن المعارض، ولكي يسلم عن المعارض لابد أن أستحضر جميع أدلة الشرع كتابا وسنة وإجماعا وقياسا، هذا يخطر ببالك أنت؟ فأنت عرفت الدليل لكن معرفة غير إيه؟ غير تامة. يبقى الذي يخرجك، نعم الذي يخرجك من التقليد هو معرفة الدليل، لكن ليس معرفة الدليل بوجه من الوجوه، بل معرفة الدليل من كل وجوهه معرفة تامة، وهذه لا تحصل إلا للمجتهد. ماشي؟ يبقى ماشي، يبقى احنا كده محتاجين ان احنا نقيد قبول القول من غير معرفة دليله معرفة تامة. والأحكام على ضربين، بس انت ممكن هذا يعني ممكن تقول ده انا احفظ منهاج الطالبين من اوله الى اخره واحفظ جميع أدلة المسائل، ما من مسألة تسألني فيها إلا وأتيت لك بإيه؟ بدليله. هل تكون أنت من المجتهدين؟ لا، أنت من المقلدين، لأن معرفتك بالأدلة. كيف أكون من المجتهدين والصواعد والجنان ليس المجتهدين؟ يعني أنت أعرف كل الأقوال بأدلتها. التقليد هو معرفة القول بدون معرفة دليله، وأنا أعرف جميع الأقوال بأدلتها. فأقول لك أنت عرفت الدليل من وجه ولم تعرفه معرفة كاملة. الذي يخرجك من دائرة التقليد هو أن تعرف الدليل معرفة تامة، وهذه لا تتوفر إلا للمجتهد. كيف لا تتوفر للمجتهد؟ لأن أحد الأمور المعتبرة في دلالة الدليل سلامة الدليل عن المعارض. معنى ذلك أنك لابد أن تستحضر جميع أدلة الشرع في كل مسألة. والأحكام على ضربين، عقلي وشرعي. فأما العقلي، في الأحكام العقلية اللي هي مسائل نستطيع أن نقول عنها أصول الدين، المسائل الاعتقادية. وكمان الاعتقادية التي هي إيه؟ الاعتقادية التي هي أصول المسائل العقدية. فلا يجوز فيها التقليد كمعرفة الصانع وصفاته ومعرفة الرسول صلى الله عليه وسلم وغير ذلك. وغير ذلك من الأحكام العقلية. معذرة، المسائل العقلية اللي هي مسائل أصول الدين، ماشي، ونكتفي في تفسيرها بقولها أنا مسائل أصول الدين كمعرفة الصانع وصفاته ومعرفة الرسول وغير ذلك من الأحكام العقلية، ماشي. هذه الأشياء لا يجوز التقليد فيها، لا يجوز التقليد فيها. لماذا؟ لأن الجزم فيها مطلوب، والجزم من المقلد غير متحقق. مش أنا إذا خلتك في مسألة من مسائل الفروع وجوز أن تكون مخطئا في هذا، أنا إن قللتك في مسألة من مسائل الفروع أنا أجوز أن تكون مخطئا في الحكم الذي ذكرته لي. فالمقلد لا يكون جازما، أو لا يتحقق منه الإيه؟ لا يتحقق منه الجزم. وهذه المسائل اللي هي أصول العقائد مسائل يطلب فيها الجزم، والتقليد لا يحقق الجزم. فمن ثم قالوا لا يجوز التقليد فيما كان من هذه المسائل، هذه المسائل العقلية كمعرفة الصنع وصفاته ومعرفة الرسول صلى الله عليه وسلم. وحكي عن عبيد الله بن الحسن العنبري أنه قال يجوز التقليد في أصول الدين، وهذا خطأ. لماذا؟ لقول الله تعالى ذاما للمشركين إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على أثرهم مقتدون. لماذا تعبدون الأصنام؟ وجدنا آباءنا يعبدون الأصنام فقلدناهم في ذلك. فذم قوما اتبعوا آباءهم في الدين فدل على أن ذلك لا يجوز. هذا الدليل الأول. والدليل الثاني قال ولأن طريق هذه الأحكام العقل، والناس كلهم يشتركون في العقل، فلا معنى للتقليد فيه. يعني مش الرجل العامي قال أثر السير يدل على المسير، والبعر يدل على البعير، فسماء ذات أبراج وبحر ذات أمواج ألا يدل ذلك على، وأرض ذات فجاج ألا يدل ذلك على الحكيم الخبير؟ هذا النظر يرجع فيه فقط إلى إيه؟ إلى عقله. والعقل قدر مشترك بين المجتهدين وبين المقلدين، ومن ثم لا يجوز التقليد في مثل هذه المسائل. في إشكال في الكلام؟ طيب الحاصل الآن أنا أسأل سؤال، لماذا لا يجوز التقليد في أصول العقائد كمعرفة الصانع ومعرفة الله ومعرفة رسوله؟ لماذا؟ لأن هذه المسائل يطلب فيها الجزم، وهذا الجزم لا يتحقق من المقلد. هم قلدوا آباءهم وعبدوا الأصنام تقليدا لآبائهم، هل كانوا جازمين بصحة ما فعله الآباء؟ يبقى الجزم مع التقليد لا يتحقق، فمن ثم وجب النظر. من ثم قال العلماء ما هو أول واجب على العبيد؟ إيه؟ معرفة الله، معرفة الله، وهو جل وعلا لا يعرف إلا بالنظر. فمن ثم قالوا أول واجب على العبيد معرفة الله. فقال بعضهم بل النظر المؤدي إلى تلك المعرفة، بل قال بعضهم بل مقدمة النظر التي تؤدي إلى تمامه الذي يؤدي إلى معرفة الله. الجميع صحيح، الجميع صحيح. من ثم قلنا أو من ثم قال الشيخ رحمه الله أنه لا يجوز التقليد في أصول العقائد. ماشي. وأما الشرعي فضربان، ضرب يعلم ضرورة من دين الرسول صلى الله عليه وسلم كالصلوات الخمس والزكوات وصوم شهر رمضان والحج وتحريم الزنا وشرب الخمر. يبقى هذا الضرب يعلم بماذا؟ اللي يعلم ضرورة من دين الله تبارك وتعالى. وهذا الذي نستطيع أن نقول ما تواتر عن صاحب الشرع، هذه الأشياء تواترت عن صاحب الشرع، فاستوى في معرفتها العالم والجاهل، وهذه الأشياء ثابتة ولا ينكرها أحد من المنتسبين للإسلام. ضرب يعلم ضرورة من دين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها متواترة عنه صلى الله عليه وسلم، كوجوب الصلوات الخمس والزكوات وصوم رمضان والحج وتحريم الزنا وشرب الخمر وما أشبه ذلك. ألي فهذا القسم الذي ثبت بالضرورة لا يجوز التقليد فيه، لأن الناس كلهم يشتركون في إدراكه والعلم به، فلا معنى للتقليد فيه. يشتركون في إدراكه والعلم به لماذا؟ لأنه ثبت بالتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واستوى في معرفته العالم والجاهل، فلا معنى للتقليد فيه. وضرب فلا معنى للتقليد فيه لماذا؟ التقليد هو بحث عن، أنت لا تعرف الحكم فتريد أن تعرفه وتأخذه من الغير من غير معرفة دليلي. طب إذا كنت تعرف الحكم لماذا تقلد؟ أنا أقلد لكي أعرف الحكم وأعمل به. طب إذا كان الحكم معلوما لك فلماذا تقلد؟ لا معنى للتقليد حينئذ. وضرب لا يعلم إلا بالنظر والاستدلال كفروع العبادات والمعاملات والفروج والمناكحات وغير ذلك من الأحكام، فهذا يسوغ فيه التقليد. وحكي عن أبي علي أنه قال إن كان ذلك مما يسوغ فيه الاجتهاد جاز، وإن كان مما لا يسوغ فيه الاجتهاد لم يجوز. قول أبي علي الجبائي المذكور يحوجني إلى أن أقول في القسم الثاني وضرب لا يعلم إلا بالنظر والاستدلال، هذا يحوجني أن أقول وضرب لا يعلم إلا بالنظر والاستدلال، وهو على ضربين وهو على قسمين، قسم يثبت بقطع وقسم يثبت بظن. يبقى ما علم من الدين ضرورة هو من قبيل المقطوع به. طب وما ثبت بالنظر والاستدلال، منه ما هو مقطوع به ومنه ما هو مظنون. واضح يا مولانا؟ مش احنا قلنا في الدليل ما يمكن بصحيح النظر فيه التوصل الى مطلوب خبري علما او ظن، يبقى الدليل قد يفيد علما وقد يفيد ظنا، النظر قد يفيد علما وقد يفيد ظنا. يبقى ما وضرب لا يعلم الا بالنظر والاستدلال، وضرب لا يعلم الا بالنظر والاستدلال، يبقى هو نظري ولا ضروري؟ ما يعلم بالضرورة اللي هو القسم الأول ضروري، وما يعلم بالنظر نظري. والنظري ينقسم إلى قسمين، قطعي وإيه وظني. قال طيب ما كان يعلم بالنظر ولا يعلم إلا بالنظر، سواء كان ضروريا أو كان نظريا يجوز التقليد فيه، يجوز التقليد فيه. أديك مسألة للنظري المقطوع به وللنظري الظني. إذا وقلنا مثلا بنت الابن تستحق السدس عند عدم وجود، عند وجود البنت، بنت الابن تستحق السدس مع وجود الايه، مع وجود البنت الصلبية، هذه المسألة مع أنها نظرية إلا أنها قطعية لأنها ثبتت بالإجماع، هي مسألة نظرية إيه؟ قطعية لأنها ثبتت بالإجماع. طيب على كل ضرب لا يعلم إلا بالنظر والاستدلال، ومنه ما هو قطعي ومنه ما هو ظني، ومنه ما يطلب فيه القطع ومنه ما يكتفى فيه بالظن. قال لك فروع العبادات والمعاملات يمكن أن نقول هذه يكتفى فيها بالظن، والفروج والمناكحات، ويمكن أن نقول بعض هذه بعض مسائل الفروج والمناكحات يطلب فيها الإيه؟ يطلب فيها القطع، وغير ذلك من الأحكام. وغير ذلك فهذا يسوغ فيه التقليد، سواء كان من باب إيه؟ سواء كان نظريا قطعيا أو كان نظريا ظنيا. وحكي عن أبي علي الجبائي أنه قال إن كان ذلك مما يسوغ فيه الاجتهاد جاز. يعني المسائل التي المسائل النظرية التي يكتفى فيها بالظن، يكتفى فيها بالظن، هذا يجوز فيه التقليد. أما المسائل النظرية التي لا يكتفى فيها إلا بالقطع فهذا القسم لا يجوز التقليد فيه، كحل الفرج وإراقة الدم، كحل الفرج وإراقة الدم، هذا لا إيه؟ هذا لا يجوز التقليد فيه عند أبي علي. أما ما يكتفى فيه بالظن كاشتراط النية في الوضوء ماشي، فهذا يجوز التقليد فيه. وحكي عن أبي علي أنه قال إن كان ذلك مما يسوغ فيه الاجتهاد ماشي، كاشتراط النية في الوضوء جاز التقليد فيه، وإن كان مما لا يسوغ فيه الاجتهاد يعني لا يكتفى فيه بالظن بل لابد فيه من القطع كإراقة الدم وإباحة الفرج فهذا لا يجوز التقليد فيه. طيب والدليل على ما قلناه من أنه يجوز التقليد في النظري سواء كان قطعيا أم ظنيا، سواء كان يكتفى فيه بالظن أو كان لا يكتفى فيه إلا بالقطع، الدليل على ما قلناه قوله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وجه الدلالة، وجه الدلالة لا دعك مما ذكره الشيخ، سنذكره ونشرحه، أنا أريدك أن تستخرج وجه الدلالة غير ما ذكره الشيخ. يعني النظري سواء كان يطلب فيه القطع أو يطلب فيه الظن قد لا يكون معلوما لك، مش هو نظري يتوقف على النظر والاستدلال، النظري سواء كان يطلب فيه القطع أو يكتفى فيه بالظن قد لا تعلمه، وإذا كنت لا تعلمه فقد أمرك الله عز وجل بأن تسأل أهل العلم وتأخذ قولهم وتعمل به، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر في المسائل التي لا تعلمون حكمها وهي النظريات، سواء كانت يطلب فيها القطع أو يكتفى فيها بالظن. فهمتم وجه الدلالة؟ يبقى النظري قد يجهل حكمه، النظري بقسميه قد يجهل حكمه، وقد أوجب الله عز وجل علينا في هذه الحالة أن نسأل أهل العلم وأن نأخذ قولهم. طيب ده وجه الدلالة. المذكور ليس وجه الدلالة وإنما هو دليل آخر، ولأن لو منعنا التقليد فيه لاحتاج كل أحد أن يتعلم ذلك. ده دليل ثاني. لو لم يجوز التقليد لوجب الاجتهاد، لوجب الاجتهاد على كل أحد، ماشي؟ وهو لا يبلغ درجة الاجتهاد إلا إذا بذل عمره في تحصيل ذلك. ولأن لو منعنا التقليد فيه لاحتاج كل أحد أن يتعلم ذلك، وفي إيجاب ذلك قطع عن المعاش. يبقى كل الناس يتفرغون للاجتهاد في الدين فقط، لا يبقى له وقت ليزرع، لا يبقى له وقت ليعمل بالصناعة، لا ليس عنده وقت ليعمل بالتجارة، لأن كل وقته مستعمل في النظر والاجتهاد. لا، وفي إجابة ذلك قطع عن المعاش وهلاك الحرث والزرع، فوجب أن يسقط وجوب ذلك، وهو وجوب الاجتهاد على كل أحد، ماشي؟ وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.